زي البهيمة لما يكون مسكها باللجام وتجمع، يعني لا لا لا يحكمها الزمام ولا يحكمها راكبها. وكذلك النفس إذا أهملت وتركت جمحت، وإذا غفل عنها حرنت، وإذا غفل عنها حرنت، زي ما شبه زمان بالدابة، دابة لو اللي وراها نايم على نفسه اللي هجمنها نايم ينام عليه، ركب الدابة ونام بدل ما يروح الطويل يروح البليدة، الصباح أيام الطويل مش بعيدة، بدل ما توديه الطويل توديه البليدة. يبقى النفس تحرن بشيء من الغفلة، إذا أغفلت عنها حرنت، وبعدين لو جمحت تبقى أمارة بالسوء، ولو حرنت تبقى خاملة، بخاملة عايز حد يصحيها ويحركها. فالمجاهدة بمعنى الوقوف لها بالمرصاد، بالمرصاد حتى لا تجمح فتأمر بالسوء ولا تحرن فيخيب ساعيها، والعياذ بالله يخيب صاحبها فلا يصل إلى المقصود. وإذا كان المقصود الوصول إلى مرضات الله وإلى جنات النعيم في جوار الله، حد سمع عن الجنة النهاردة؟ بس إذا أنت مقصود واللحم طير من مشتهور وحور نعيم. إيه رأيك لما سمعت الآيات النهاردة قلت يا رب من الفاكهة والحور كاننا بس ندخل الجنة عشان نرتاح من الدنيا، لأن الدنيا تحول نكدها إن عشان بس تخش الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أن الدنيا فيها ما فيها مما يحزن ومما يشتد والعياذ بالله. ويعني كل ما لها ما العياذ بالله ما تغبر وتحمر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يعني أصبح دخول الجنة مجرد دخول الجنة وغاية الغايات. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك، أن ينجينا من فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب. نسأل الله أن ينجينا من فتن الدنيا ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله السلامة والعافية من هذه الدنيا. ويعني فيه ناس من أهل الخير والبر يوقف على رجليها 24 ساعة. سيبين واقف على 24 ساعة على رجليه، ولا فرش ولا مرش ولا حتى في حي برجل، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، يعني انتقام ذريع والعياذ بالله. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. مش 24 ساعة، 24 شهر مثلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الدنيا، هذه الدنيا النجاة منها هي النجاة، النجاة منها هي النجاة. فنسأل الله أن ينجينا، عشان إذا كان الهدف أن تخرج من هذه الدنيا سالما إلى دار السلام لابد أن تجاهد نفسك، ومجاهدة النفس محصورة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعلى النقيض من ذلك، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لكنهم غافلون، يعني يطغى ويستبد ويفسد ويتجبر، لكن يبقى غافل. لكن سبحان الله العظيم وبحمده ساعة ما يجي له اللحظة المحتومة يحكم على نفسه بالإعدام. فرعون عمل كده، فرعون ساعة ما جاء له المصير المحتوم حكم على نفسه بالإعدام. واحد بيقول يعني فرعون ده ذكي، عمال يتذاكى يقول أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أنا أحسن من موسى، موسى دي عارف مش عارف يتكلم، ده أنا وأنا وأنا أنا جايب لكم الخير كله والراحة كلها والنعيم كله. قال لك لما أنت ذكي كده وعارف إن البحر بيجي يابس عشان موسى وبعصا موسى، تخش البحر ليه؟ طب ما جاش على باله إن موسى ممكن يضرب البحر يغرقه بموسى؟ ما جاش ازاي ما فهمهاش زي؟ قال لك ده اخر سلاح يعامل به الطغاة، ان يفكر غلط لسوء مصيره والعياذ بالله. يفكر ضد نفسه. لما انت عارف موسى ان انت عارف ان عاري عدو لك وما تجري وراه، انت جاب البلد كلها جبت من اسوال الاسكندريه وقال اراه عشان تطرده ومشي وراه، وهو اللي ضرب البحر بقى جبل ومشى فيه. طيب انت لما دخلت وهشفك موسى ممكن يضرب البحر يخليه يرجع تاني بحر وانت فصل منه، ازاي ما فكرش كده؟ قالك لان الله اراد ان يختم له والعياذ بالله بهذا المصير. ولذلك موسى كان عايز يدور البحر عشان خاطر ما يدورش الناس، يقول لك خلي الناس تنتقل وتسافر فيه بالبضائع والكلام ده، ما هو البحر بيجي يابس. فلما حب يعني يضرب البحر وفكر ان يرجع البحر تاني، ما احنا خلصنا ومشينا، قال له اترك البحر رهوا انهم جند مغرق كتير زي ما هو. قال لي يا موسى استصبر، لسه ما خلصتش المهم، المأموره ما خلصتش، انت فلتت ورحت على على على الجبل، لكن احنا عاوزين نعمل موضوع، في موضوع ثاني لسه قاعد. موسى لم يكن في حسبانه ان البحر ده يعني هو يعني بعد ما انجو موسى يعني سبحان الله العظيم بحمده، يعني المفترض ان مجرد ما خلص يرجع البحر ثاني، لكن قال له استنى شوي ليه، لما يفضل ناشف لحد ما يخلص فرعون جنود اللي وراه كلهم يخش وراه في النشف، داخلين في النشف ومطمئنين وفي امان الله وهو عايزين يلحقوا بموسى من معه، لما يخلص اخر جندي من جنود فرعون يخش اترك البحر رهوا يرجع كما كان، يبقى البحر يرجع تاني، يرجع البحر كما كان عشان فرعون يروح فين وجنوده ينزل تحت. وزي ما قلنا اذا كانت المية هي سبب الحياة فبالنسبة لفرعون اصبحت سبب الايه ولمن معه سبب الهلاك. وهذا جند الله سبحانه وتعالى، يبقى صلب عليه جندي لانه ما يفكرش صح والماء تخليه ايه يهلك والعياذ بالله. فالنفس نفوسنا تحتاج الى مجاهده عشان لا تطغى، لا يستبد بها الهوى، والهوى زي ما قلنا ميل النفس الى المستلذات من شهوات الدنيا، النفس تميل لكل حاجه حلوه في الدنيا، فإن سبتها على مزاجها تفضل تميل، تبقى تمشي في الحرام، تمشي في البقر، تمشي في الأشر، تمشي في الطغيان، تمشي في الضلال والعياذ بالله. طيب كيف نجاهد النفس؟ يعني إزاي أجاهد نفسي؟ يعني بعض العلماء فضل يفصل ويقسم ويقول لك الله النفس فيه نفس أمارة بالسوء دي عاوزة الوقوف بالمرصاد، توقف لها بالمرصاد، أمارة بالسوء يبقى بتبتدي ايه تحاربها. ابن الجوزي قال عامل النفس كما تعامل المرأة، ولو انها معاملة كده مش يعني ايه مش متسقة، انما هو بيقول كده يعني ايه عمر مالكم المكتوب يا ابوه، انت مطلوب انك تسمع ما تبصش على البتاع ده، خليك معايا كده عشان ما تهربش مني، ممكن يكتب اي حاجة خليك بلف لا على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابن الجوزي هذا من سبحان الله من مشاهير الوعاظ في الدنيا، انا بسمع كلام عنه غريب خيالي كده، انه كان يجلس في مجلس الوعظ يسمعه 10,000 نفس، 10,000 نفس، وفي مجلس الواحد ممكن يدخل في الاسلام 300-400 واحد من موعظته. الله اعلم سبحان الله العظيم الناس دي، طبعا دي حاجات فلكات من مواهب الله سبحانه وتعالى واصطفاء من الله. هو بيقول لك النفس عاملها كما تعامل المرأة، ازاي عم قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب النفس نعمل معها ايه؟ نفسه دوات خلي بالك، فعظوهن بقى نفس توعظ وتهجر وتضرب، هنبدأ احنا بالضرب مع النفس، نبدأ بالضرب مع الزوجة، عاوزة شغل عاوزة صبر، وانت لازم تصبر غصب عنك يعني، إن مع النفس تصبر ليه؟ تصبر عليها ليه النفس؟ ده انت هي اللي خلها تصبر معاك، انت عاوز تحكم النفس بحيث خلها تصبر معك على طاعة الله وتصبر عن معصية الله. فقال لك يعني الضرب بالنسبة للنفس ايه؟ قال لك تأنبها تأنيبا شديدا وتلومها على انها تحرن في طريق الطاعة، وتؤنبها على أنها تجمح في ناحية الشهوة والمعصية وتذكرها وتخوفها بالله، خوفها بالله وتخوفها بالوعيد وتخوفها بنار جهنم وتخوفها بلظى وتخوفها بحضور الموت في البغتة، تفضل تخوفها تخوفها كده، هو ده الضرب ليها. في نفس الوقت ساعة ما تشتهي شيء، تشتهي شيء من المحرمات تحرمها غصب عنها، تحرمها غصب عنها عشان يعني سبحان الله العظيم بحمده تذكرها بجهنم وتذكرها بالسعير وتذكرها لها سبعة أبواب وتذكرها عليها ملائكة غلاظ شداد، تخوفها بهذا الكلام، تفضل تلسع فيها بكرابيج، بكرابيج الشريعة، ودي الكرابيج بتاعت الشرع يعني. وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت تقول لها لسنا يعني احنا مش زي الدواب، الدواب بتاكل وتشرب وتفعل ما تشتهي، لما احنا انسان، احنا ناس بشر، انا بشر، انا بشر، لا ينبغي ان انساق مع الشهوات فيما تشتهيه. ولذلك تنتقل بعد التأنيب والتهذيب والشد عليها والضغط عليها بهذه الطريقة، تنتقل للدرجة الثانية اللي هي ايه؟ الهاجر، الهاجر، تهجرها. الدرجة الأولى الوعظ، تهجرها، تهجر نفسك بمعنى ايه يعني؟ بمعنى انها تريد ان تشتهي محرمات فتخالفها، بارك الله فيك، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنما هما ما حضاك النصح فاتهمي. طبعا النفس بيقول لك ايه؟ بيقول لك صحتك يعني، تحرمش نفسك، تحرم نفسك، تحرمش العيال، يشتري لك كل فاكهه يعني القفص ب10 جنيه، خد لك قفص ب10 جنيه، ب20 جنيه هات لك قفص، طب يطلع ال10 جنيه يفلس، يبتدي عاوز يجيب حاجه ثانيه، عاوز ياكل لقمه عيش بعد ما يلقاش، فيقول يتصرف شمال يمين بالشهوات والشبهات والحرام والعياذ بالله. وإنهما ما حضاك نصح فاتهمي، يعني النفس تقول لك عشان صحتك، عشان ايه؟ عشان تبقى قوي، عشان ما تموتش. ولذلك هو حتى ابو حامد ضرب مثل، قال سبحان الله العظيم بحمده، الانسان اذا عصاه خادمه او ولده يشتد عليه ويغلظ عليه. ازاي ما عملتش الكلام اللي قلت لك عليه؟ ازاي ما رحتش لحد دورك؟ ده انا جاي لك الساعه 6 عشان الميه، المكنه مشتغله الساعه 6 عشان تسقي الزرع، قاعد نام لحد الساعه 11 ويجيب لي عصا يفضل ايه؟ يضرب فيه، ان كان يعني ان كان شهمه، يضرب ولد بالعصا عشان قاعد من 6 ل 11 نايم وساب الميه والزرعه هيموت، وانت احنا بنصرف عليك، ده انت عاوز تتجوز، هتجيبك من فين؟ عاوز فلوس، قوم يضرب فيه. قال لك وده عشان هيفوت عليه محصول موسم، غضب عليه واستبدع، قال فما بالك بالنفس لما تأمر بالسوء عشان تفوت عليك الجنة. لماذا لا يغضب الإنسان من نفسه حين تأمره بالشهوات التي تقوده إلى النار وتمنعه من الطاعات التي تقوده إلى الجنة؟ لا يغضب عليها كما يغضب على خادمه وعلى ولده. لك لابد أن تغضب من نفسك إن ساقتك إلى شهوة، لأنك تعلم أن النار حفت الشهوات والجنة حفت بالمكاره. إذا كان حفت الجنة بالمكاره يبقى لازم تضغط عليها عشان إيه؟ تتحمل الصحيان في الفجر في الشتاء، أو الذهاب إلى المسجد في الصيف في الظهر، أو حضور الجماعة، أو حضور مجلس العلم، أو حضور الجنازة، أو زيارة المرضى، أو التضحية بالمال في سبيل فقير، في سبيل مريض، في سبيل يتيمة تتزوج، في سبيل كذا. هي عاوزة تتمسك بالمال، أنت تقولها لا، نضحي بالمال. عاوزة تتمسك بالراحة، تقولها لا، نتعب شوية ونشقى شوية. عاوزة يعني تستجم في الظل، تقولها لا، الظل في الجنة، إنما في الدنيا نتحمل شوية في الحر، نروحنا في الحر نقضي مصالح المسلمين. هكذا تظل مع نفسك لحد ما تتحول من الأمارة للسوء إلى يعني شبه المطمئن أو حتى اللوامة. اللوامة هي الوصل، اللوامة تبقى إيه يعني صح صح شوي صحي، الأولانية كانت إيه؟ في غفلة. الأمارة بالسوء جامحة جامحة لا تذكر خيرا لا تذكر موعز. إنما الأمارة بالسوء تغلط وبعد تقول تتجدي حتى حسب تقول يعني الجنة النار الحلال الحرام الجار اللوامة. نعم اللوامة نعم بارك الله فيك اللوامة. يعني إذا أخطأت تقول لك ما يصحش كده، ده جارك ما يصحش تعمل فيه، ده قريبك ما يصحش تعمل فيه، ده حق الله، حق الله الذي خلق الذي رزق. تلومك على أن أهملت في صلاة الجماعة وتقول لك دي ما يقرب إلى الله. لأن يعني في بعض العلماء بيقول إن إذا كان ربنا قال واسجد واقترب، والنبي قال للخادم ربيعة قال له يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، قال حتى سبحان الله لفت نظر لنقطة ظريفة تقول إيه، اعلم أن كل سجدة فيها قرب من الله. كل سجدة، كل ما تسجد سجدة بتقرب من ربنا، سجدة قرب. يبقى عاوز 100 عاوز 200 عاوز 1000 عاوز مليون، كل ما تسجد كل ما تكون إيه تقترب، وكل ما تقترب من الله كل ما تبتعد من الشيطان. فمطلوب أنت في هذه الحالة أن تفر بنفسك من نفسك إلى الله سبحانه وتعالى، وتقترب إلى الله بكثرة السجود، بكثرة السجود، وتقترب إلى الله بكثرة ذكره، تقترب من الله بكثرة طاعته. لما قال يعني من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا أو من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقلنا في فرق بين آذى وبين عادى. آذى يعني يتعرض له بالآذى ولو بكلمة. حتى بعض العلماء قال طب هو لما ولي الله ده الناس الأولياء الأتقياء بيبقوا حلماء بيبقوا يعني زاهدين في الدنيا، إيه اللي يخلي الناس تعاديهم لما هو ولي؟ كيف يعادى؟ أولياء الله دايما بيبقوا فيه زهد من الدنيا، بيبقوا فيه مسامحة، فيه معافاة، فيه صرف. إذا كان فيه معافاة وفيه صرف طب الناس تزعل منهم ليه؟ يعني قال لك والله أولا قد يكون بسبب شرعي، يعني لتشدده في الموعظة، لأمره بالمعروف نهيه بالمنكر. ما هو المجرم ما حدش ما يحبش حد يقول له أنت مجرم، والظالم ما يحبش حد يقول له أنت إيه أنت ظالم، والمتعدي ما حدش يقول له أنت متعدي، واللص مش عايز حد يقول له أنت حرامي، عايز يظل مستورا. فإذا كان واحد مثلا بيعظ الناس ويكشف كده أمور بحيث يتبين يتمحص الخير من الشرير من المحق من المبطل، يبقى ده بيكشف أمور، بيكشف أمور يبقى هيزعلوا منه يعادوه، أو يعني يسيء فهمه مش ولا يقدرون حق قدره، مش مقدرين يعني هذا الشخص هو من أولياء الله. وأولياء الله زي ما هنعرف دلوقتي بعد ما تجاهد نفسك ممكن تصل لأولياء الله بالمجاهدة، المجاهدة تجاهدها لحد ما تبقى من أولياء الله. طيب إذا كان من أولياء الله لماذا يعادى؟ إما يعادى لأنه متمسك بالشرع، وهؤلاء يحبون الفجور والفسوق والعصيان، يكبه يكرهوه، كلما ألح عليهم بموعظة ليخرجهم من ظلمات الجهل كلما يعني يزداد فيه كراهية، يكبه يكرهوه لسبب شرعي، هو متمسك بالشرع هم مش عايزين يتمسكوا به، هو بيكشف للناس أمور الحق والباطل وهم مش عايزين يخلوا الناس تعيش في عماها. ودام المبطل يحب الناس يبقى في ظلام، زي اللص ما يسرق ما يسرقش في النور ما يسرقش في النهار، يعني يحب يسرق في الظلمة ويسرق في غيبة الناس. فكذلك المجرم سواء بيسرق مال أو عايز يسرق عقول الناس يضحك عليهم ويغشهم ويدالس عليهم والعياذ بالله، أو يسوقهم للهاوية من حيث لا يعلمون، هذا ولذلك دائما يعبر القرآن بالظلمات عن الجهل وعن الظلم، ظلمات وعن الكفر ظلمات والشرك ظلمات والفجور ظلمات، كل المعاصي فيها ظلم والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان يعني خير فما يحبش غير الأخيار، والشرير حتى وإن يعني انخجل أمامه أو استحيا منه لكن بده جواه مش ميال لي مش ما يحبوش، لا يحبه، فإذا من عاد من هذه الطريقة أو من عاد لي وليا أو آذى لي وليا يعني هو سبحان الله العظيم وبحمده الأذى قد يتأتى يعني بدخول الألم على القلب يعني يدخل على قلبه ألما يدخل على قلبه ألما بمعنى أن يسمعه كلمة تؤذيه فيه ناس من الفجور والعياذ بالله والضلال والغواية من الشيطنة من الشيطان بحيث لما يشوف واحد ماشي كده من الناس اللي بيروح الجامع يقول لك كلمة يغيظ بها يستفزه مش استفزاز مباشر مش استفزاز مباشر يعني في واحد والعياذ بالله تجد تصل به البجاحة انه ممكن يتلفظ بألفاظ خارجة لدرجة انه يسب الدين مثلا والعياذ بالله يعني يسيء ويفجر بالذات لما تشوفك انت ماشي كده راح الجامعة ولا شو واحد من اهل الصلاة الجماعة هو بيتخانق مع واحد تاني فيفجر يوم ما لقيك انت معدي بالذات ايه يتطاول اكثر عشان يستفزك وعشان يعني يغيظك ويغيظ اللي معك كمان سبحان الله العظيم بحمده فإدخال الألم على أهل الصلاح هذا إيذاء لهم قد يكون الإيذاء لأولياء الله أيضا بكلمة لا تخطر أو بطريقة لا تخطر على بال الذي يؤذيهم مثلا يعني قد أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن في خطبة الجمعة مثلا في خطبة الجمعة ما تشوف واحد قاعدة مش غير سوية فتنصحه تأمره تنهاه لا يعجبه يقول لك بيحرج الناس ليه في الجامعة وده النبي كان كده عليه الصلاة والسلام طب الصحابة ما كانش كده رحمة الله على الشيخ محمد سمعان معاه يعني يوم مرة يقول لك واقفين بشرب يقول لك محمد إسماعيل معاذ طبع شديد وبيزعق لنا طب النبي كان كده قلت طب أنا ما أقول لكم أنت الصحابة كانوا زيكم الصحابة ما كانوا زيكم فأنت عاوز نعمل زي النبي أنت زي الصحابة الصحابة كان دائما سمعنا وطعنا وربنا هداهم وكانوا يعني ديني الجانب الصحابة بالذات يعني الصحابة بالذات يعني هو الذي قارن قال انت عاوزنا نبقى زي النبي حليف الحلم النبي عليه الصلاه والسلام ثم الصحابه كانوا يقدرون هذا الحلم ويجلون مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لكن باقي الحديث اللي وهمنا وما تقرب الي عبدي بشيء احب مما افترضته اليه ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه بصره يده ورجله وهكذا بالتقرب بالنوافل بمعناها يؤدي الفريضه ثم يعني يجتهد في أن يزيد من النوافل الطاعات الزائدة صلاة يعني غير الفريضة صدقة غير الزكاة المفروضة عمل صالح يبر ويحسن إلى الناس بالطريقة التي تجعله من المقربين من رب العالمين طيب إذا النفس يعني وصلت إلى درجة أنها تتنبه وتعلمت مواطن رضا الله سبحانه وتعالى وعرفت المواضع التي تغضب الله وبدت ايه تعرف تعمل حساب يبعد على الحته اللي تبغض الله تغضب الله وبعدين يتقرب الى العمل الذي يحبه الله اجتهد تغيب كده فتره تدي نفسك تدي له ايه شويه فتور شويه كسل شويه يعني ميل للشهوه فتميل به وبعدين يتنبه فيتذكر تلومه دي اللوامه دي يعني تصون نفسها بقدر الامكان بقدر الإمكان يبقى عندها استعداد للترقي والتقرب من الله سبحانه وتعالى إذا وصلت للوامة يبقى في هذه الحالة يعاوز يوعظها عشان ترجع تبقى تطمئن تحتاج إلى الموعظة هذه تحتاج إلى الموعظة المستمرة كل مرة تغلط وترجع تاني تغلط وترجع نين مرة نغلط مرة ننظر نظرة في الحرام ونقول استغفر الله كويس قلنا كلمة حرام وقلنا استغفر الله قعدنا في مجلس فيه لغو ولهو وفيه لغط وقلنا استغفر الله طب ما يعني ما عاوزين نستقيم بحيث تبقى نفس مطمئنة يرقى بها هذه ترقى بالموعظة اللوامة ترقى بالموعظة بكثرة الموعظة تذكرها بما في القرآن من مواعظ يذكرها ترغيبا بما في الجنة من النعيم وترهيبا ما في النار من العذاب والعياذ بالله. يذكرها بالمذكرات الايه اللي هي تتلائم معها. يقول له ما تنسيش ان فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ابعد عن الذرات، من هم الذرات؟ ما لا تستهيني بالصغيره، لا تستهيني بالذنوب. يفضل يفكرها بالحاجات دي عشان يعني ويقرا القران. زي قلنا القران هو حياه القلوب وحياه النفوس. القران هو حياه النفوس. كل ما تقرا بتركيز وتستحضر المعنى كل ما تبقى تجد ان القران واعظا. القران هو خير واعظ. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني بين ان القران واعظ، والملك المجاور ليك اللي ما بيسيبكش خالص واعظ. لما بين النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي قال يعني ضرب الله مثلا كرجل يعني بنى دارا واقام في دار في دار مأدبه ثم دعا الناس اليها، وعلى باب على باب هذه الدار داع ان يدعو الناس ايها الناس هلموا. تعال اتفضل خش ادخل. وبعدين يدخل الباب يبقى على يعني يدخل يلاقي على اليمين من يناديه وعلى الشمال من يناديه. فاذا مال ناحيه شهوات وناحيه شبهات يسمع من فوق الباب من فوق الباب إياك أن تلج، لا تفتح الباب فتلج. لأنه بين قال في صراط مستقيم وعن يمين الصراط أبواب وعن يمين وعن شمال الصراط أبواب. إذا أراد أن يفتح بابا أيها الداخل لا تلج، فإنك إن تلج تهلك. وبين قال الصراط المستقيم والإسلام والوقف على الباب يدعو الناس القرآن والوعظ من فوق الملك لا يذكر الإنسان يقول لا إياك احذر احذر. سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى الإنسان إذا أجاب الداعي واستجاب للواعظ ينجو من المهلكات، فإن لم يستجب يجب الداعي ولم يستجب للواعظ والعياذ بالله يتفلت مع الشيطان في الطريق المهلك والعياذ بالله والعياذ بالله. يبقى يعظها موعظة بحيث ترقى في العبادات والطاعات، ويذكرها بالموت على مدى الساعات عشان لا تغفل ولا تفتر عن طاعة الله. ولذلك ذكر بعض يعني بعض المواعظ بيقول النفس إذا كانت تحتاج إلى مجاهدة فذكرها بشيئين. يعني إذا كنت عاوز تصل إلى مرحلة المجاهدة أنت تحتاج إلى شيئين، بصحبة الصالحين ودراسة سيرة الأولين من السلف الصالح. يبقى عندك اثنين، تصحب الصالح ما تمشيش مع البطالين والعياذ بالله، لا تصحب مفسدا فيفسدك بإفساده والعياذ بالله، لا تفسد هالكا فتهلك مع هلاكه. إنما تصحب الصالحين سنعينوك على طاعة الله وعلى المجاهدة. لما تصحب واحد حريص على قيام الليل هتتعلم منه، لما تصحب واحد بيصلي ضحى هتتعلم منه، لما تصحب واحد محب لمجالس العلم هتتعلم منه، لما تصحب واحد يحب القرآن هتتعلم منه. لكن لما تصحب واحد بتاع القهوة، تصحب واحد مدخن بتاع الشيشة، لما تصحب واحد بتاع المسلسلات، لما تصحب واحد بتاع الشهوات والعياذ بالله، يعني زي ما قالوا الصاحب ساحب. الصاحب ساحب يسحب الطبع يسرق. والنفس طبيعة تسرق الطباع، النفس تسرق الطباع. النفس شبهوها بالسفنج، النفس زي السفنج لما تقاربه من المية يمتصل ايه؟ يمتصل المية. لو حطيت في الجاز هي بتمتص جاز. انت لما تمشي مع واحد ريحته جاز هتبقى جاز، راح واحد يعني ريحته عطر وريحان ومسك هتلاقي نفسك تستفيد به. ولما تصحب الصالحين يذكروك بالله. يعني وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والقرآن قال الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. اصحب هؤلاء، كن صاحبا لهؤلاء. لما تصحب الصالحين تتعلم منهم، لما تقرأ سيرة الأولين تتعلم منهم، تقرأ لما تقرأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص لك من قام بعشر آيات من الليل لم يكتب من الغافلين. صلي ركعات بعشر آيات، شو انت حافظ كم آية مصلي بيهم؟ لو قمت الليل بعشر آيات لم تكتب من الغافلين، ولو بركعتين بأربع ركعات بحسب ما تيسر يعني لم تكتب من الغافلين. طب من قام الليل بمئة آية ده يكتب من المين؟ من القانتين. الكلام عبد الله بن عمرو يكتب من القانتين، لأن طالما ربنا يعني ده نفس خاشع وقلب خاشع وصبر وتحلم وقرأ مئة آية في ركعتين في أربع ركعات في ست ركعات في ثمان ركعات يبقى أصبح من القانتين. طب لو قام الليل بألف آية أصبح من المقنطرين. مقنطرين معها قناطير من الإيه من الحسنات يعني، والقنطار ده يضرب به مثل في الإيه العدد الأكبر يعني العدد الأكبر. والألف الآية يعني لو تحسب الألف آية هتلاقي هتاخد معاك البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، تحسبهم كده تلاقي نفسك وصلت لفين؟ لآخر الأعراف عشان تكمل 100 آية أو ما يقرب من 100 من 1000 آية من 1000 آية. لو أخذت الأنفال يبقى كده على بركة الله، يبقى عاوز تكتب القرآن عشان تعمل إيه؟ عشان تبقى من المقنطرين. تكتب القرآن يعني إذا مقنطر خليك مقنطر في ليلة حتى قنطر في ليلة. ثم كنا القانتين في ليالي، كنت يقى من القانتين في ليالي، وبعدين خذ باقي الليالي في الايه ما تبقاش من الغافلين لكي لا تكون من الغافلين. وبقد سيرة الصالحين هؤلاء هم الذين تدرس سيرتهم وتحمد مسيرتهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر غدوت يوما وكنت إذا غدوت غدوت يعني خارج من البيت كده غداها أنا صبح طلع أول النهار كده البيت، وكنت إذا غدوت مررت بعائشة عمة عائشة وأمه عمته وأمه طبعا، فأراد أن يمر عليها قال أمر عليها فأسلم عليها. كنت إذا غدوت بدأت بعائشة فأسلم عليها رضي الله عنها. قال فغدوت يوما إليها فإذا هي تصلي صلاة الضحى وهي تقرأ فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم ثم تدعو اللهم قنا عذاب السموم وتبكي. تقرأ وتدعو وتبكي اللي هي مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تكرر وتردد وتبكي. هذا يدلك على أنها يعني بتتعامل مع الله بالخشية، مش بأنها يعني هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بشرها، وبعدين يعني تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم تتكل على هذا، لم تتكل ولا تركن إلى كونها زوج النبي، ولم تركن إلى ذلك، وإنما كانت تقرأ وتستحضر السموم وعذاب السموم وتستحضر الخوف منه، بل تقول يا رب قنا عذاب السموم رضي الله عنها وأرضاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر كلمات يعني إن هذا نقدر نمشي معها إن شاء الله، ربنا يسر الأمور رحمه الله رحمة واسعة. وقال لي خلك يعني قبل ما ندخل على كلام الغزالي قال لك أشد ضربة على النفس أن تكرهها على الطاعة، أشد ضربة على النفس أن تكرهها على الطاعة، لأنها هي زي ما نقول تحب تحرن تحب تتمرد، فلما تجبرها ويقول لك النهاردة يعني خلينا النهاردة معنا القانتين نشوف 100 آية كده نقرأ ولو نص آل عمران ولا آل عمران كم آية آل عمران كم آية 200 آية خذ نص عمران النهاردة وخذ نصها بكرة عشان تبقى من القانتين، ويمكن يعني تتفتح شهيدك في الصلاة تقول لي كمل السورة يبقى أصبحت 200 يعني حت ربع قنطار حت مليح ربع قنطار حسنات. وما تنساش لا تنسى إن ذكرت آل عمران مثلا 200 آية وفيها 10 أرباع بتقسيم المصحف، فيها 20 صفحة بمصحفنا احنا بتاع الناس العواجيز، فيها 20 صفحة والصفحة فيها 15 سطر والسطر المتوسط 30 حرف 35 لـ40 حقول 40 حرف ناخد بالله احسب يا خليم 40 حرف يعني 40 × 15 600 في 20 12 ألف حرف. لما تقرأها في صلاة وفي غير صلاة ب 12 ألف حرف 12 ألف حرف بحسب 10 سنة تضحك علينا ولا أتزور كمان 12 ألف في 10 حسنات 120 ألف حسنة. من قرأت آل عمران قراءة صحيحة، قراءة صحيحة يجب عندك 120 ألف حسنة. ما تش تقرأ صحيح اسمع، اسمعها اسمعها من المرتل تقب خدت 120 ألف حسنة ما شاء الله. جهازة هو هي هي دي قنطرة، القنطرة بمعنى هي يبقى عندك قناطير مقنطرة من الحسنات. لما تعمل مع نفسك كده أنت تجاهدها، أنت تجاهدها وتكرهها على طاعة الله. ومن ده قالوا الصبر، معنى الصبر قالوا الصبر إيه؟ قال الصبر معناها أن تكره نفسك تحت حبس النفس على الطاعة أو حبس النفس على ما تكره، تغصبها على هي اللي مش عايزاها يعني. تغصب نفسك على ما لا تريده من طاعة الله، ولا الصبر على الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أنت لما يكون المجاهدة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدرجات والكفارات ويقول إصباغ الوضوء على الكريهات وكثرة الفضاء إلى الجمعات أو الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من رباط رباط يعني إيه؟ الجهاد. بروا وصابروا ورابضوا، من رباط معناها الوقوف على ثغور البلاد المسلمة حماية لها من أعداء الإسلام. فلما تنتظر الصلاة بعد الصلاة وتكثر الخطوات إلى المساجد والإسباغ الوضوء على الكريهات، يبقى أنت تجاهد نفسك، أنت تجاهد نفسك. ولذلك بعض العلماء قال في هذا في مقام المجاهدة أيضا، قال لك سبحان الله العظيم بحمده الماء، ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال وأمرنا وعلمنا أن طهارة الأبدان تكون بالماء، طهارة الأبدان تكون بالماء. فإذا أردت حياة كريمة فعليك بتطهير نفسك من المعاصي، يعني تطهير الجسد بالماء لأن الماء منه كل شيء حي، وتطهير النفس بالتوبة من المعاصي، كده تحيا نفسك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الشيخ نعم مثلا أفضل أفضل قراءة ما يكون في الصلاة، أفضل قراءة ما يكون في الصلاة، أفضل قراءة ما يكون في الصلاة، وبعد ذلك تقرأ من غير في غير الصلاة. والله المستعان، والله المستعان. نعم والله انت وجهدك، جاهد نفسك، جاهد نفسك، لان القران قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم ومعهم سيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما انتصروا على اعدائهم حتى انتصروا على انفسهم، لما انتصروا على انفسهم وجاهدوها ونجحوا في مجاهدتها نصرهم الله على أعدائه. إذا انتصر الإنسان على نفسه انتصر على عدوه، وأول أعدائه الشيطان، ينتصر على الشيطان وانتصر على أعدائه من الإنس والجن. يقول الشيخ نفسك أعدى عدوك، نفسك أعدى عدوك، خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير، أمرت أنت بتزكيتها وتقويمها وقودها قهرا إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها من شهواتها وفطامها عن ملذاتها، فإن أهملتها شردت وجمحت، وإن غفلت عنها حرنت، فليكن شغلك الشاغل وعظها وتذكيرها. فواجبك تذكيرها بما يعرضها للمقت والهوان، إن هي نامت عن عمل الآخرة، إن نامت عن عمل الآخرة يعني ذكرها بأنها بذلك تعرض نفسها للمقت من الله والهوان. ذكرها بأن الفطنة والعقل يقتضي أن تنظر إلى ما هي صائرة إليه مقبلة لا محالة عليه، وأن غفلتها عن ذلك حمق وغباوة، وأن زعمت نسبها إلى الذكاء والفطنة، لكن غفلتها عن عمل الآخرة نوع من الغباء والعياذ بالله. ذكرها بقرب الموت، وإن ظنت أنه بعيد فكل ما هو آت قريب، وأن الموت يأتي بغتة، ففي كل نفس تتوقع الموت، فلا موسم للموت ولا مناسبة محددة للموت ولا سن للموت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وحذرها من جرأتها على المعاصي مع العلم برؤية الله لها ومراقبته إياها، فمن علم أن الله يراه عصى فلا حياء له، ومن ظن أن الله لا يراه فذاك كفر والعياذ بالله. إن كانت تستهين بعذاب الله فلتصبر على حر الشمس في الصيف ساعة، إن كانت النفس تستشعر الاستهانة بعذاب الله فلتصبر على حر الشمس في الصيف ساعة أو على لسع النار ولو لحظة، فكل نعيم ينسى عند أول لحظة من دخول النار. فلماذا الغفلة والانغماس في الشهوات؟ ولماذا الاغترار بحلم الله عز وجل واستغنائه عن خلقه؟ قد تغتر النفس بحلم الله، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فلا ولا يغترن أحد بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والليل والنهار مضيتان فأحسنوا السير عليهم، فأحسنوا السير عليهم إلى الآخرة. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار، وجنبنا عبادك الفجار، اللهم قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.